تسأل وتقول هل تجوز تسمية الولد بخالد جزاكم الله خيرا؟ لا لا، الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه على اسمك هذا ليس مشهور من قديم الزمان ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا.